يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع عشر. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنأخذ بابا جديدا، وهو الباب الثاني عشر. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. انتقل المؤلف بعد ذلك رحمه الله للكلام عن الاستعاذة وأنها عبادة وأن صرفها لغير الله هو من الشرك. وقوله هنا من الشرك، المراد التبعيض، أي أن الاستعاذة نوع من أنواع الشرك إذا صرفها إلى غير الله سبحانه وتعالى. والاستعاذة هي عبادة، لأن الإنسان يلجأ إلى الله. وإذا قلت ما معنى الاستعاذة، قال العلماء الاستعاذة من الالتجاء إلى الشيء، فتقول عذت به أو أعوذ به عياذا ومعاذا، يعني أنك لجأت إليه. فالمعاذ هو المكان والمصدر، ولهذا العلماء لما فسروها في اصطلاحهم قالوا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فتعتصم به حتى ينجيك من كل ذي شر. ولهذا نقول نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والأدعية في ذلك كثيرة. إذن هي الالتجاء وهي عبادة، لأن العبد يلجأ إلى الله فيصرف هذه العبادة له سبحانه. والمؤلف رحمه الله جعل صرف هذه العبادة لغير الله شرك، وهذا شيء متفق عليه، ولهذا سيذكر رحمه الله بعد ذلك الأدلة على ذلك. قال رحمه الله: وقوله تعالى وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. انتقل رحمه الله بعد ذلك إلى الدليل الذي يدل على ما قرره أن من صرف هذه العبادة لغير الله فقد أشرك، والدليل من كتاب الله هذه الآية: رجال من الإنس كانوا يلتجئون ويعوذون برجال من الجن، فكانت النتيجة أنهم زادوهم رهقا. وهذه الآية قد فسرها جمع من الصحابة والتابعين كما في تفسير ابن جرير وفي كتب السنة، فقد جاء عن ابن عباس بأسانيد قد يشد بعضها بعضا أنه ذكر أن رجالا من الإنس يأتي أحدهم إلى الوادي، وهذا كان في الجاهلية، فيقول أعوذ بعزيز هذا الوادي. ماذا يريد بعزيز الوادي؟ يريد كبير الجن، فكانوا هكذا في الجاهلية، إذا نزلوا في الوادي يتعوذون بسيد أهل هذا الوادي، وهؤلاء لا يملكون لهؤلاء ضرا ولا نفعا، ولا هؤلاء يملكون لهؤلاء، لكن هؤلاء زادوهم رهقا، يعني زادوهم إثما، وأولئك زادوا الجن فخرا وكبرا، فظنوا أنهم أهل حتى يستعاذ بهم. ولهذا في كتب التفسير كان الرجل إذا قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه قالوا كان يصبح آمنا، فزادوهم رهقا، يعني ظن المسكين أنه إذا أصبح آمنا أنه بسبب هذا السيد عندما استعاذ به أعاذه فنفعه من دون الله، فهذا الرجل زاد إثما وبلاء لأنه أشرك به، وهذا الجن زاد فخرا وعجبا بنفسه وكبرا وطغيانا. ولهذا كان بعض التابعين يفسرون فزادوهم رهقا، يعني زادوا الكفار طغيانا، الجن ازدادوا طغيانا، كما جاء عن مجاهد. وكذلك هؤلاء ازدادوا خطيئة وإثما، وكذلك الإنس يزدادون خوفا، لأنهم يظنون أنهم لن ينجوا إلا بهذه الطريقة، فكل ذلك بلاء على بلاء. وإذا ستجد أن هناك خلاف في كتب التفسير في معنى رهقا، ما المقصود فزادوهم رهقا؟ فهي ثلاثة أقوال مشهورة في الحقيقة، وهذه الأقوال: القول الأول فزادوهم رهقا، أي أن الإنس زادوا الجن باستعاذتهم بعزيز، زادوهم جراءة عليهم فتجرأ الجن. وازدادوا هم أنفسهم ازدادوا إثما، يعني الإنس. والقول الثاني أن الكفار ازدادوا طغيانا، وأما الخوف فقد كان من حظ الإنس فزادوهم خوفا. لهذا ابن جرير رحمه الله في تفسيره ذهب أن المعنى فزاد الإنس الجن بفعلهم ذلك إثما، أي فزادوهم رهقا، يعني ازدادوا إثما، بمعنى أن الجن استحلت هذا الأمر، وهو من محارم الله ومن الشرك، لأن الرهق في كلام العرب قالوا هو الإثم. فعلى كل حال المعاني ليست بعيدة. قال بعد ذلك رحمه الله: وعن خولة بنت حكيم، وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قبل الكلام عن هذا الحديث، قد يقول قائل: إذا كانت هذه الآية دليل على عدم الاستعانة بالجن مطلقا، فهل صحيح أن هناك طائفة من أهل العلم تبيح الاستعانة بالجن؟ لا شك أن الاستعانة بالجن إذا كانت على شرك أو على أمر محرم فهذا باتفاق أهل العلم لا يجوز، لا تستعين بجني ولا بإنسي في محرم أو في معصية. الله أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى، فقال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن نعم، هناك خلاف، هل يجوز لي أن أستعين بالجن في أمر مباح أو في أمر جائز؟ طائفة قليلة من أهل العلم ذهبت إلى جواز ذلك، والصواب أنه لا يجوز الاستعانة بالجن مطلقا، ولا كان الصحابة رضي الله عنهم ولا كان السلف ولا الأئمة يستعينون بالجن. وقد نص علماؤنا المعاصرون رحمهم الله كالإمام ابن باز وشيخه الإمام محمد بن إبراهيم، وكذلك الشيخ العلامة الفوزان وعلماء اللجنة الدائمة، أفتوا بحرمة ذلك، وأنه لا يجوز، لا يجوز الاستعانة بالجن مطلقا، لأن الجن نحن نستعيذ بالله منهم ومن شرهم ومن وسوستهم ومن أذيتهم ومن سحرهم وبغيهم، فكيف نستعين بهم؟ فإذا قال هذا مسلم نقول له: ما الذي أدراك أنه مسلم وهو شيء وهو أمر غيبي لا تراه ولا تدري عنه ولا تدري هل هو مسلم أو مجوسي أو نصراني؟ ولهذا استدلوا بهذه الآية التي بين أيدينا، وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الاستعاذة بالجن تكون مما يسبب الرهق، وقد فسرنا ذلك وبيناه. وكذلك قوله تعالى: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما ذكر هذه الآية قال: في الجملة استمتاع الإنس بالجن، والجن بالإنس يشبه استمتاع الإنس بالإنس. فعلى كل حال لا يجوز الاستعانة بالجن مطلقا، ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه استعان بالجن. نعم التقى بالجن، دعاهم إلى الإسلام، خاطبهم وأسلم منهم من أسلم، هذا لا بأس به. إذا كنت مثلا تقرأ على مريض فالتبس فيه جن بسبب سحر أو غيره، فدعوت هذا الجن إلى الإسلام وذكرته بالله، فهذا لا بأس به. فنحن مطالبون بدعوة هؤلاء إلى الإسلام وإلى الدخول في دين الله. أما أن تستعين به، لا يجوز لك أن تستعين به. والأصل في الجن أيضا أنهم لا يصدقون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال صدقك وهو كذوب. ولهذا الجن من خصائص نبي الله سليمان أن الله سخر له الجن فكانت تخدمه. أما نحن ما سخر الله لنا الجن، بل أمرنا بالاستعاذة منهم لأذيتهم، ولأنهم فيهم الشياطين الذين يوسوسون ويريدون من ابن آدم أن يكفر، فيأتون عن يمينه وشماله وخلفه وأمامه. فهذا هو الصواب من هذا من هذين القولين، لا يستعان بالجن مطلقا. وأما هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها وأرضاها، وخولة صحابية جليلة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهي زوجة عثمان بن مضعون الصحابي الجليل الذي مات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ووضع حجرا عند قبره وقال أتعرف بها قبر أخي. هذه زوجته خولة بنت حكيم، وهي سلمية وكنيتها أم شريك، وكانوا أحيانا ينادونها بالتصغير فيقولون خويلة، وكانت امرأة صالحة فاضلة، روت بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء عن عمر بن عبد العزيز كان يقول زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون، فكانت تعرف بصلاحها. هذه المرأة هي من النساء اللاتي وهبنا أنفسهن للنبي عليه الصلاة والسلام. ومعروف أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن المرأة قد تهب نفسها له، وهذا من خصائصه، فيتزوجها من غير عقد ولا ولي ولا مهر. ولهذا قال الله في القرآن وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذه خولة كانت ممن وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن مات زوجها عثمان بن مضعون. وقد جاء هذا في صحيح البخاري، جاء في صحيح البخاري عن عروة ابن الزبير، وجاء موصولا أيضا عند أحمد وعند غيره. هذه الصحابية رضي الله عنها روت هذا الحديث، وكانت تحت عثمان ابن مضعون. ومعروف أن عثمان رضي الله عنه كان كثير العبادة وكثير الصوم، حتى إنها لما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وجدها ليست متهيئة للزوج، وقد لبست لباسا عاديا، يعني ما يعرف بلباس البيت، فحدثها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أبذ هيئة خويلة، ما أبذ هيئة خويلة. فهذا سؤال يسأله ويتعجب النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. فكان هذا الحديث في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخلت خويلة على عائشة فقال هذا ما أبذ هيئة خويلة، فقالوا له امرأة لا زوج لها وهي متزوجة، لكن زوجها كان يصوم النهار ويقوم الليل، فهي كمن لا زوج لها. وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بعد ذلك، أي على عثمان بن مضعون، لأن عثمان ممن كان يريد أن يختصي وهو التبتل، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه أيضا ما يتعلق بزوجته خولة بنت حكيم. ماذا في هذا الحديث؟ في هذا الحديث أن من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. إذن هنا دليل على أن التعوذ يكون بكلمات الله التامات، يعني يكون بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، يكون بالقرآن، يكون بكلامه. فحقيقة الاستعاذة أنك تخاف من شيء فتهرب إلى من سيحميك، فتخاف من شيء فتهرب إلى من يعصمك من هذا الشيء. فالاستعاذة من العبادات العظيمة وهي من التوحيد. فإذا أردت أن تستعيد استعذ بالله خالقك، فتقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقد جاء في القرآن وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وكذلك في قوله قل أعوذ برب الفلق، وكذلك وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه إذا صلوا أن يدعوا بهذا الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وهذا الحديث الذي بين أيدينا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وكان يقول أيضا أعوذ برضاك من سخطك كما في صحيح مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله عز وجل عليه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك كما في صحيح البخاري، أعوذ بوجهك. والله عز وجل يتصف بالوجه وهي صفة من صفاته. إذن هناك استعاذة وهي عبادة، وهي الاستعاذة بصفة من صفاته، كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكما أيضا قال أعوذ برضاك، والرضا صفة من صفاته. أعوذ بوجهك، وكذلك الوجه صفة من صفاته. إذن الاستغاثة تكون برحمته، والاستعاذة أيضا تكون بصفاته. وأما الاستعاذة بالأموات أو الاستعاذة بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالجن أو الأحياء الذين لا يستطيعون أن يفعلوا لك شيئا، لا شك أن هذا شرك بالاتفاق، والدليل ما ذكره من قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذا هو تبويب المؤلف الذي يدل عليه عندما بوب باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. لكن قد يقول قائل لو استعذت بمخلوق فيما يقدر عليه هل يجوز لي أن أستعيذ بالمخلوق فيما يقدر عليه؟ لأننا قررنا أن الاستعاذة بالأموات، الاستعاذة بالجن، الاستعاذة فيما لا يقدرون عليه، كل ذلك من الشرك. فهل هذا التفصيل موجود في الاستعاذة؟ فيقال الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق جائزة. في الحقيقة هذه أيضا مسألة اختلف فيها العلماء على قولين. فطائفة من أهل العلم كانت ترى عدم الجواز وهم الأكثر، ويرون أن الاستعاذة عبادة، والاستعاذة عمل قلبي. فإذا كانت عبادة وكان هذا عملا قلبيا فلا يصرف إلا لله، فلا تجوز الاستعاذة بمخلوق مطلقا. بل بعضهم نقل الإجماع على ذلك. العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله في تيسير العزيز الحميد ذكر أن العلماء أجمعوا على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله، هكذا قال وأطلق الإجماع. لكن نجد أن طائفة من أهل العلم نسب إليهم القول بالجواز، وقالوا نحن قد نسميها استجارة لا نسميها استعاذة، يجوز أن نسميها استجارة، فيجعلونها كالاستعانة، لأن الاستعانة منها ما لا يصح إلا لله ومنها ما يصح لغير الله. ولهذا قال الله في القرآن يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قالوا إذن هذا دليل على أنه يجوز الإجارة والاستجارة، فتطلب جوار فلان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الفتن في آخر الزمان ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. هكذا كما جاء في الصحيح، جاء في صحيح البخاري وجاء في صحيح مسلم. إذن من يشرف لهذه الفتن تستشرفه، فماذا يصنع؟ يبحث له عن موضع يلتجئ إليه ويحمي نفسه من الفتن. قالوا إذن هذا دليل على أنه يجوز أن تستعين بغير الله فيما يقدر عليه المخلوق. ولهذا لما قتل أسامة بن زيد ذلكم الرجل الذي قال لا إله إلا الله، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أقتلته بعد أن قالها؟ فقال: إنما قالها تعوذا، إنما قالها تعوذا، يعني أراد أن ينجو بنفسه ويفر من القتل، فقالها تعوذا فقط. على كل حال، هؤلاء الذين أجازوا الاستعاذة وهم قليل، إنما قصدوا بذلك ما يتعلق بالأسباب وليس ما يتعلق بالاعتماد القلبي وعمل القلب. هم لا يقولون بهذا، لأنه لا يجوز أن يتعلق قلبك بمخلوق، هذا شرك. إنما كسبب يجوز أن تستعيذ بهذا السبب فيما يقدر عليه المخلوق. ولهذا المرأة التي سرقت من بني مخزوم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها، جاء في الحديث قالت: فعاذت بأم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فعاذت بأم سلمة، هكذا كما في صحيح مسلم. قالوا إذن قولهم فعاذت يعني استجارت بها، لجأت إلى أم سلمة حتى تشفع لها عند رسول الله فلا تقطع يدها بسبب السرقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لو كانت فاطمة التي سرقت لقطعت يدها. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يد هذه المخزومية رضي الله عنها وأرضاها. إذن هذا هو المراد بالخلاف في هذه المسألة، إنما هو ما يتعلق بالأسباب وما يتعلق بكونه قادر على ذلك الشيء. أما شيء لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب من المخلوق مطلقا، وهذا بإجماع العلماء. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن بين هذا، وأن الاستعاذة لا تجوز، وأن هذا قول الأئمة كأحمد وغيره، ذكر رحمه الله أن الاستعاذة وقول القائل أعوذ بالله معناه أستجير بالله، فذكر أنه إذا لم يجوز أن يستغاث بمخلوق لا نبي ولا غيره، كذلك لا يجوز أن يقال له أنت خير معاذ يستغاث به. هذا من باب الأولى والأحرى. ولهذا المتنبي عندما قال: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره، هذه كان يقولها في مخلوق مثله وهو أحد الأمراء. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان يقول هذين البيتين في سجوده يدعو الله سبحانه وتعالى لما فيهما من الذل والخضوع لله جل في علاه. وقد يقول قائل: هل الاستعاذة نوع من أنواع الدعاء؟ ما الفرق بين الدعاء والاستعاذة؟ بينهم خصوص وعموم. كل استعاذة تدخل في الدعاء وتدخل في الطلب، لأنه يطلب من الله عز وجل أن يحميه فيعتصم به. أما الدعاء فهو أعم، وسيأتي أيضا أن الاستغاثة أيضا نوع من أنواع الدعاء، لكنه أخص، لأنه يكون عند الشدة، وعند وهو طلب عند وجود الشدة. والاستعاذة كذلك عندما يستعيذ الإنسان في الغالب يكون بسبب الخوف، يريد أن يدفع شرا عن نفسه فيستعيذ بالله. فالاستعاذة والاستغاثة كلهم كلاهما يدخلان في الدعاء وفي الطلب، وكلاهما نوع من أنواع الدعاء وهي متقاربة. فالإنسان إذا أراد أن يتحصن من الشيطان يستعيذ بالله، ولا شك أن هذا فيه دليل على التعبد والتقرب، لأنك تظهر ضعفك وتنكسر بين يدي الله، فتطلب منه أن يحميك وأن يقيك شر الشيطان، وهذه عبادة. والإنسان أيضا إذا غضب يستعيذ بالله كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فهي من أسباب زوال الغضب، لأن الشيطان هو الذي يثير هذا الغضب، فيستعيذ بالله عز وجل ويستعين به حتى يدفع هذا الشيطان. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى المسائل، قال فيه مسائل: الأولى تفسير وأنه كان رجال من الإنس الآية، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل. قال الثانية: كونه من الشرك، وهذا أيضا تكلمنا عنه بالتفصيل وبينا أنها عبادة ولا يجوز صرفها لغير الله، وكذلك رجحنا أن الصواب أن الاستعاذة لا يستعاذ إلا بالله ولا تصرف لمخلوق مطلقا. قال بعد ذلك الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. قصد المؤلف بالحديث حديث خولة، فاستدلال العلماء بهذا الحديث كيف هو؟ معروف أن كلمات الله هنا المقصود بها القرآن، ولهذا استدل العلماء علماء السلف على أن القرآن غير مخلوق. لماذا؟ لأنه يجوز أن تستعيذ به، والاستعاذة لا تكون بالمخلوق إنما تكون بالخالق. إذن القرآن صفة من صفاته، فهو من كلام الله. إذن إذا عرفت أن الاستعاذة نوع من أنواع الدعاء وهي خاصة بدفع الضرر، فهذا الدليل حديث خولة يدل على ذلك. لماذا؟ لأن السلف وعلماء السلف قالوا لا تجوز الاستعاذة بغير الله، لو استعذت بغير الله فهذا شرك. فإذا كان الأمر كذلك، عندما أقول أعوذ بكلمات الله التامات، ما المقصود بذلك؟ أي أنني أستعيذ بالقرآن الذي هو من كلام الله، فهو صفة من صفاته، والاستعاذة من صفاته عبادة. فاستدلوا على أن القرآن غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا لما جاز الاستعاذة به. لماذا؟ لأنه لا يستعاذ بمخلوق. والإمام أحمد رحمه الله والإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد استدلوا بهذا ورووا هذا الحديث. الإمام البخاري أخرج هذا الحديث في كتابه خلق أفعال العباد، وبوب عليه بابا يدل على ذلك. والإمام أحمد أيضا استدل بهذا الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بكلمات الله التامات على أن القرآن غير مخلوق، لأنه كيف يستعيذ بمخلوق والمخلوق لا تجوز الاستعاذة به. البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد بوب بابا فقال: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله لا بكلام غيره. وتتابع العلماء من علماء السلف وعلماء أهل السنة كالإمام الدارمي والإمام ابن خزيمة والخلال وابن بطة، كلهم يذكرون هذا الأمر، وأنه لا يجوز أن تستعيذ بالسماء أو بالجبال أو بالملائكة أو بالعرش، إنما يستعاذ بالله أو بكلماته وهي صفة من صفاته. وابن خزيمة رحمه الله تكلم عن هذا وفصل فيه في كتابه التوحيد، وتكلم بكلام النفيس استدلالا بهذا الحديث، وكذلك ابن بطة في كتابه الإبانة، فقد ذكر هذا الحديث وقال: هل يعقل وهل يجوز أن النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ بمخلوق أم أنه يعوذ بالخالق؟ إذن يعوذ بالخالق. إذن هذا دليل على أن هذا كلام الله غير مخلوق وأنه استعاذ به. وتتابع العلماء على ذلك، وقد اكتفينا بذكر هؤلاء. قال بعد ذلك رحمه الله: الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، يقصد بالدعاء هذا الدعاء العظيم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ففضيلته تظهر عندما قال عليه الصلاة والسلام: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فهذا يدل على عظم هذا الدعاء، وأن الإنسان إذا قاله مؤمنا به فلا يضره شيء إن شاء الله، لا من الهوام ولا من الجن، وهذا دعاء عظيم له فضيلة عظيمة. قال الخامسة: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. وهذا هو الحاصل للأسف، أن كثيرا من الناس يصنع أفعالا وأعمالا ويقصد بذلك أن ينتفع في دنياه فقط، ولا يلتفت إلى آخرته وإلى حكمه وما هو قول الشرع، ولا يسأل أهل الاختصاص من أهل العلم، إنما يريد أن ينتفع ويدفع عن نفسه الضر أو الشر، كالذي يذهب إلى السحرة يريد فقط أن يشفي نفسه أو زوجته أو أولاده، فيقدم ذبيحة ويشرف بالله ويؤمن أن هذا الساحر ولي من أولياء الله، فيقع في الشرك بل من أعظم أنواعه، وهو لا يريد إلا منفعة دنيوية، إما أن يأتي بنفع أو يدفع شر أو يدفع شرا. فكونه هذا مقصده لا يدل على أن هذا الذي وقع فيه ليس من الشرك. واستدلال المؤلف إنما هو من الآية، لأنه كان هؤلاء الرجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، ماذا يريدون؟ فقط يريد أن يجوز هذا المكان وهذا الوادي حتى لا يضره أحد فيقع في الشرك. فالله عز وجل قال: فزادوهم رهقا. إذن هذا هو الباب المتعلق بهذه العبادة، وهي عبادة الاستعاذة. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب آخر وهو الباب 13. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. إذن انتقل أيضا إلى باب آخر وهو ما يتعلق بالاستغاثة، والاستغاثة المقصود بها طلب الغوث حتى تزيل الشدة عن نفسك، كالاستنصار طلب النصرة، وهكذا الاستغاثة طلب الغوث، ينادي من يخلصه من شدة أو يعينه على دفع بلية. فهذا طلب الغوث من الله سبحانه وتعالى عبادة، فإذا صرفته لغير الله فقد أشركت. ولهذا المؤلف يقول من الشرك، وهذه أيضا من التبعيض، نوع من أنواع الشرك وصنف من أصنافه، أنك تستغيث بغير الله أو تدعو غيره، والاستغاثة نوع من أنواع الدعاء. إذن ما معنى الاستغاثة عند العلماء؟ الاستغاثة هي أن تطلب الغوث من الله سبحانه وتعالى حتى يجلب لك الخير أو يدفع عنك الشر، هذه غاية ما يدعو به الإنسان، هو أنه يريد من الله أن يعطيه الخيرات ويدفع عنه المضرات، وهذا هو شأن الدعاء. عندما يدعو الإنسان دعاء المسألة فيكون فيه تحصيل المطلوب واندفاع المرهوب، تريد أن تدفع عن نفسك من يرهبك ومن يخيفك ويضرك ويؤذيك، وتريد أيضا جلب الخير لك. والمؤلف رحمه الله استدل بعدة أدلة من القرآن ومن السنة، وشيخ الإسلام تيمية لما ذكر الاستغاثة وذكر الاستعانة والاستعاذة ذكر أن هذا كله كل هذا من الدعاء وأنواع الدعاء. والأدلة التي سيذكرها المؤلف لا شك أنها أدلة صريحة وواضحة على حرمة الاستغاثة بغير الله، لأن حقيقة الاستغاثة هي دعاء من مكروب يريد أن يرفع عنه هذا المكروه الذي نزل به. لهذا في غزوة بدر قال الله عز وجل عن أهل الإيمان: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال المؤلف عليه رحمة الله: وقول الله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. في كتاب الله ستجد الآيات كثيرة التي تنهى عن هذا الأمر، وهو أنك تدعو من دون الله ما لا ينفعك وما لا يضرك. قال هنا: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام، أيها الرسول، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يدعو شيئا من دون الله، لكن الخطاب له والمقصود به الأمة: ولا تدعو أيها الرسول من دون الله شيئا من هذه المعبودات والأوثان والأصنام. لماذا؟ لأنها لا تنفع ولا تضر، لا تتكلم ولا تسمع ولا تشفع. فإن حصل شيء من ذلك فدعوت من دون الله هذه الأوثان والأصنام، فإنك إذن من الظالمين، لأن الشرك هو الظلم الأعظم والظلم الكبير. والخطاب كما أشرت هو موجه لعموم الأمة. إذن نلجأ إلى من؟ نلجأ إلى الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم سبحانه. فإذا نزلت الشدة ونزل البلاء يجب أن تتيقن أنه لا كاشف لذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا أنزل عليك الرخاء أو أنزل عليك النعمة فهذه النعمة وهذا الرخاء من الله، فاشكره على هذه النعم سبحانه. هو الذي ينعم على عباده، هو الغفور لذنوب عباده، هو الرحيم بهم. وذكر المؤلف آية أخرى وهي في سورة العنكبوت كذلك، وهو ما يتعلق أننا نطلب الرزق من الله وحده لا شريك له، فالرزق لا يطلب إلا منه. لهذا قال الله عز وجل: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فالمؤلف أخذ ما يتعلق بقوله فابتغوا عند الله الرزق، لأن هذه الأصنام التي تعبدونها وتسمونها آلهة كذبا وزورا لا ترزقكم ولا تستطيع، إنما الرزق يلتمس عند رب الرزق الذي هو الله سبحانه وتعالى. فإذا أخلصتم له العبادة وشكرتم له فسيزيدكم على هذا الرزق ويجازيكم بما عملتم من خيرات. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وذكر كذلك رحمه الله الآية الثالثة في سورة الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذا لا أضل منه، لأنه يأتي إلى القبر أو إلى الصنم أو إلى الوثن فيدعوه، فلا أحد أضل وأجهل ممن يصنع هذا الصنيع. كيف تأتي إلى جماد لا ينطق ولا يتكلم ولا يسمع ولا يشفع ولا ينفع ولا يضر وتدعو من دون الله وتسأله خصائص لا توجد إلا عند الله؟ كيف تدعو أموات أو أحجار؟ كيف تدعو أمواتا أو أحجارا أو أشجارا وهذه لا تستجيب، غافلة، وهم عن دعائهم غافلون، مع غفلتها كذلك عاجزة أن تنفع أو أن تضر. إذن هذه الآيات الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله كلها آيات صريحة تتعلق بهذه العبادة العظيمة، عبادة الدعاء وعبادة الاستغاثة به سبحانه، فلا يستغاث إلا بالله. وشيخ الإسلام ابن تيمية من أكثر العلماء الذين تكلموا في هذا، وكذلك المؤلف المجدد محمد بن عبد الوهاب من أكثر العلماء الذين تكلموا في هذا. شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى رحمه الله تكلمك بكلام نفيس وذكر هذه الآيات وذكر أكثر من هذه الآيات في هذا الباب. فقال رحمه الله ضمن كلام طويل، قال: فأما ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فلا يجوز أن يطلب إلا من الله سبحانه. لا يطلب ذلك لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهم، ولا يجوز أن يقال لغير الله اغفر لي واسقنا الغيث وانصرنا على القوم الكافرين أو اهد قلوبنا ونحو ذلك. فرحمه الله ذكر بعد ذلك حديثا هو حديث ضعيف وقد ذكره أيضا المؤلف، فسنقرأ هذا الحديث ثم نقرأ كلام شيخ الإسلام تيمية مرة أخرى. قال المؤلف عليه رحمة الله: وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث بعدما قال شيخ الإسلام رحمه الله ما قال، قال: ولهذا روى الطبراني في معجمه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق، وذكر الحديث. هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف. وقد يقول قائل: لماذا أورده المؤلف مع ضعفه؟ معروف أن المؤلف في كتابه التوحيد أورد أحاديث كثيرة جدا، وأكثر هذه الأحاديث بل تستطيع أن تقول أكثر من 90% أو 95% كلها صحيح، لكن الضعيف منها يسير وقليل، وليس هو الاعتماد على الضعيف، بل قد يذكر هذا الضعيف لأن معناه صحيح، فيأتي في الباب بالآيات التي تبين المعنى، ثم قد يأتي بأثر ضعيف أو مرسل أو فيه انقطاع أو فيه رجل ضعيف، لكنه لا يعتمد كل الاعتماد في الحكم على هذا الحديث، إنما يأتي به لتأكيد هذا المعنى الذي بوب عليه وساق فيه الآيات والأحاديث الأخرى. فالمؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث: لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وكذلك شيخ الإسلام تيمية أورد هذا الحديث في عدة مواضع من كتبه، فستجد أن العلماء يريدون مثل هذه الأحاديث ليس للاعتماد الكلي، وإنما معناها صحيح فلا بأس من إيرادها. وعلى هذا جرى الأئمة رحمهم الله. وهنا شيخ الإسلام بعد ذلك، بعد أن ساق هذا الحديث وذكره، قال رحمه الله: وهذا في الاستعانة مثل ذلك، فأما ما يقدر عليه البشر فليس من هذا الباب، وقد قال سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي دعاء موسى عليه السلام: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وإليك المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم ساق أقوال للسلف والعلماء، ثم قال وذكر كذلك هذه الآيات التي مرت معنا، وأشار رحمه الله أن الأنبياء وأن الصالحين لا ينفعون ولا يضرون، حتى لو قلنا إن الأنبياء أحياء في قبورهم حياة برزخية كذلك لا ينفعون ولا يضرون، إنما الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى. وإذا اتخذت ملكا أو نبيا من دون الله فدعوته فأنت اتخذته ربا، فهذا هو الكفر وهذا هو الشرك. لهذا قال الله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وأما الآية التي ذكرها المؤلف: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، معروف أن المضطر هو الذي يطلب الغوث، فالله بعد أن ذكر صنيع الآلهة وأنها لا تنفع ولا تضر، وذكرهم بقوله: الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، إلى أن قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهل هذه العبادة، عبادة الأصنام والأوثان، خير لكم أم هذا الذي يسأل الله عز وجل أم هذا الذي يعطي عبده إذا سأله ويجيب المكروب إذا دعاه؟ هل يعقل أن تترك هذا الرب العظيم الذي خلق وأعطى وكشف السوء وجعلكم خلفاء الأرض وجعل لكم الأنهار والرواسي وجعل كذلك لكم هذه السماء العظيمة التي أنزل منها الماء وأنبت بها الحدائق ذات بهجة؟ هل يعقل أنكم تتركون الله عز وجل وتلجؤون إلى عبادة هذه الأصنام الجامدة التي لا تتحرك ولا تتكلم؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون. والمؤلف رحمه الله بعد أن ساق هذه النصوص من الكتاب والسنة ذكر مسائل الباب، فقال رحمه الله: فيه مسائل. وقبل أن نتكلم عن هذه المسائل، والمؤلف اختصر هذه المسائل، لا بد أن نعرف أن الاستغاثة أنواع كثيرة: استغاثة مشروعة واستغاثة ممنوعة. الاستغاثة المشروعة هي التي تكلمنا عنها آنفا، الاستغاثة بالله وهي عبادة، لهذا الله عز وجل قال في القرآن: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والاستغاثة نوع من أنواع الأدعية، نوع من الدعاء، لأنها طلب، إلا أنها خاص بطلب الغوث، كما في غزوة بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهذه من النعم العظيمة، أنك تلجأ إلى هذا الرب العظيم فتدعوه، وهو غياث المستغيثين ومجيب دعوة المضطرين سبحانه، فتلجأ إليه فتقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فيغيثك الله سبحانه وتعالى. وهناك الاستغاثة الممنوعة، وهي الاستغاثة بالصالحين أو الاستغاثة بالأنبياء أو الاستغاثة بالملك أو بالمقبور الولي. فلماذا يستغيث به؟ لأنه يظن أن هذا سينفعه وأن هذا يتصرف في الكون، فيأتي إليه ويطلب غفران الذنوب أو شفاء المرضى أو إلى غير ذلك من الشرك، وهذا كله من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. طلب الحوائج والاستغاثة إنما تكون بالله. فأصل شرك العالم هو أنك تلجأ إلى غير الله، تلجأ إلى غير الله وتطلب منه هذا الذي لا يطلب إلا منه سبحانه. فلا تقصد إلا الله، إياك أن تدعو الأموات والغائبين، فهذا من الشرك الأكبر. وهناك النوع الذي هو وسط بين النوعين، الاستغاثة الجائزة، وهذا إذا كان المخلوق يقدر عليها فلا بأس. رجل حي تستغيث به في شيء يقدر عليه وهو حاضر لا بأس، فما زال الناس على ذلك، وقد كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يستغيثون بعضهم ببعض، يستغيث فيما يقدرون عليه. وقد استغاث بعض الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته فيما يقدر عليه، ولهذا يوم القيامة عندما تنزل الشمس مقدار ميل يستغيثون برسول الله عليه الصلاة والسلام حتى ينجيهم من هذا الموقف. فاستغاثة أهل الموقف برسول الله عليه الصلاة والسلام من الأدلة على ذلك، لأنه قادر على ذلك، فيستأذن ربه وبعد ذلك يرفع هذا البلاء فيأتي الحساب للناس. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، وهذا بيناه وقلنا أن الاستغاثة، قلنا إن الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء. يعني ما الفرق بين الاستغاثة والدعاء؟ الاستغاثة تكون في حالة خاصة، لا تكون إلا من طلب، لا تكون إلا من رجل مكروب في حال الشدة يطلب الغوث من الله. أما الدعاء فهو عام في هذا وفي هذا، إذن بينهما عموم وخصوص. فالاستغاثة طلب الغوث، أما الإغاثة فهي تقديم العون لمن هو في حاجة إلى ذلك، يقال أغاثه. قال الثانية: تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وقد تكلمنا عن تفسير الآية. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، وهذا أيضا تكلمنا عنه عندما قسمنا الاستغاثة إلى أقسام: استغاثة مشروعة واستغاثة ممنوعة واستغاثة جائزة. فالاستغاثة الممنوعة لا شك أنها من الشرك الأكبر. قال الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. قصد بذلك المؤلف ما ورد في الآية عندما قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطبه والخطاب للأمة، قال له: فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وحاش النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك وقد عصمه ربه. ويقول المؤلف: لو جاء رجل صالح يعبد الله ويصوم وينفق ويزكي ويحج لكنه يستغيث بغير الله، لدخل في هذه الآية ولصار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها، وهذه أيضا تكلمنا عنها بالتفصيل. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، يعني كونك تطلب الاستغاثة ممن لا ينفعك ولا يضرك ولا يسمع ولا ينفع، فهذه لا حتى في الدنيا ليس فيها منفعة، هي كفر في الدنيا، وفي الآخرة عذاب عظيم ويكون مخلدا في نار جهنم، ومع ذلك تجد أن هؤلاء حتى في الدنيا لا ينتفعون منفعة دنيوية. قال السابعة تفسير الآية الثالثة، قصد بالآية الثالثة هي آية فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وقد فسرنا هذه الآية وذكر أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، وهذا شيء متفق عليه لأن الرزق بيده، إنما نحن نعمل بالأسباب، فنخرج إلى الأرض على مناكبها ونستعين بالله ونطلب منه الرزق ونعمل بالأسباب، وهذا قد جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذا من الأخذ بالأسباب. والطير تخرج في الصباح تطير من أجل طعامها وأرزاقها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا كما في المسند، فإن الله هو الذي رزقها. لكن هذا الطلب للرزق يكون عن طريق الأسباب الجائزة الشرعية، لا يجوز للمسلم أن يطلب الرزق من عند الله بأسباب محرمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قال بعد ذلك التاسعة تفسير الآية الرابعة، وهي آية الأحقاف. العاشرة ذكره أنه لا أضل ممن دعا دون الله، يعني الذي يفعل هذا الفعل يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره لا أجهل ولا أضل ولا أظلم من هذا الرجل. قال الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، يعني هذا المعبود الوثن أو الصنم أو القبر هو غافل لا ينفعك ولا يدري عنك، وهو عاجز كذلك أن ينفعك، بل ما نفع نفسه حتى ينفعك، ما نفع نفسه حتى إنه لا يستطيع نفع غيره، لهذا حتى إنه لا يستطيع نفع غيره. ولهذا الأصنام لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان يضربها بعصا في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فما استطاعت أن تدفع عن نفسها. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. دعوة غير الله والاستغاثة بغيره لا شك أنها تكون سبب للعداوة بين الداعي والمدعو، لأنهم كلهم على باطل، كلهم على ضلال، فإذا جاء يوم القيامة اختصموا وكل تبرأ من الآخر وكل رمى بالسبب على الآخر وأن هذا هو السبب هو الذي أضلنا، لكن لا ينفعهم في ذلك اليوم شيء، كلهم يكونون في النار. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، نعم هو يدعوها والله عز وجل سماها عبادة لأنها في الحقيقة عبادة لكنها عبادة باطلة، والدليل في قوله تعالى: وكانوا بعبادتهم كافرين. قال الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة، نعم إذا جاء يوم القيامة يكفر وكل يكفر بالآخر، لماذا؟ لأنهم إذا رأوا نار جهنم ورأوا صدق الأنبياء وما كانوا يدعو إليه، كل يكفر بمن كان يعبده، وكل يتبرأ أيضا من متبوعه ومن معبوده. قال الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس، وقد بينا أن هذا هو أصل الشرك، أصل شرك العالم دعاء الأموات، لا يملك هذا الميت لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عمن استغاث به وسأله قضاء حاجته، لا ينفع له شيئا. فهذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس، أن يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره. قال السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة، والمقصود بالآية الخامسة هي قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، وقد فسرناها. السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. وهذا في كتاب الله كثير يبين حال هؤلاء، وأنهم إذا نزلت بهم الشدة يدعون الله سبحانه وتعالى، لا سيما إذا ركبوا الفلك، فإذا نجوا من ذلك إذا بهم يشركون بالله، كما قال الله والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما نجاهم الله من هذا إذا بهم يشركون ويكفرون بالله، إذن هم يقرون أن الله هو الذي يجيب المضطر، ولهذا يدعونه، لكن متى يدعونه؟ في الشدائد، فإذا خلصهم عادوا إلى شركهم مرة أخرى. ثم ختم المؤلف المسائل بقوله الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل، يقصد بذلك ما ورد في الحديث عندما قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وقلنا إن هذا الحديث حديث لا يصح، هو عند الطبراني في المعجم، وكذلك رواه أحمد في المسند وهو عند ابن سعد في الطبقات، لكنه بألفاظ مختلفة، وسبب ضعفه أنه من طريق ابن لهيعة وهو ضعيف، وكذلك في إسناده رجل مبهم. إذن هذا هو الباب ختمه المؤلف هذه المسائل، وأشير إلى أن أهل الباطل من الروافض والمتصوفة يستدلون بشبهات في هذا الباب حتى يجيزون الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بآل البيت أو بأوليائهم، وكلها شبهات ضعيفة ركيكة لا حجة فيها. وبعض هذه الشبهات تقوم على أحاديث مكذوبة موضوعة، كحديث لو حسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، وحديث إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، كل هذا مكذوب موضوع على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحديث أيضا أن أحدكم لو كان في أرض فليقل يا عباد الله أغيثوني، يا عباد الله أغيثوني، كل هذا لا يصح، مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويستدلون ببعض الأحاديث الصحيحة، وهي صحيحة لكنها لا تدل إلا على التوسل المشروع، وهو التوسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ويستدلون بحكايات ومنامات وقصص، وأن الولي الفلاني قال وترك وذهب، وكل هذا من الباطل الذي أضل به أمما من الناس وسنوا سنة سيئة فعليهم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.